يقول أبي يأمرني بمقاطعة أقاربي لا تطعه، ولكن ما يعني تصلهم يعني عيانا وبنوع من التحدي للأب، لا صلهم خفية، صلهم خفية. إذا عرف ما عليك شيء، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.